أثناء حفظي للقرآن قد أمر بآية فيها سجدة، فهل كلما كررت الآية أكرر السجود أم يكفي مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأفضل، كلما فرضت القراءة تتكرر فيها الأفضل. وإن استفى القارئ بالسجدة الأولى فالحمد لله فلا بأس، كله نافلة، التلاوة كله نافلة، لكن إذا كررت الأفضل. فإن استفى بالسجدة الأولى حين قرأ أو القراءة الأولى كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.